أنه هو إمام المسلمين، فإن لم يتنبه من الذي يتنبه؟ حتى أثر عنه قال: والله لو عثرت بغلة بالعراق، بغلة في طريق من طرقات العراق، لخشيت أن يحاسبني الله عليها لأني لم أمهد لها الطريق. عمر حوادثه كثيرة وحياته كلها عظة وعبرة، حياة عمر رضي الله عنه، شدته في الحق حتى مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يرضى أن يتهاون أحد أو أن يتساهل أو أن يزيد أو ينقص، حتى إذا بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهده تشدد في قبوله وشدد على قائله حتى يتثبت منه. وهنا عمران بن حصين من أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما أحرم من هنالك بالحج غضب عمر، لأنه يقول هذا رجل من أصحاب رسول الله ويفعل ذلك، فما حال الناس؟ الناس يقتدون به ويقولون هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقتدي به فيحرمون بالحج أو بالعمرة من هنالك، فيقعون في الحرج والمشقة ويقعون في انتهاك المحظورات التي حرمت بسبب الإحرام، لأن الإنسان مع طول هذه المسافة محتاج لتغطية رأسه، محتاج إلى قص شعره، لتقليم أظافره، لأن يتغطى من البرد، لأن يلتحف، قد يكون مريض، قد يحتاج الإنسان لأن يهتك محظورا من محظورات الإحرام، إن لم يهتكها كلها فلا أقل من أن يهتك بعضها، وهذه مؤاخذة كبيرة. فلماذا يعرض نفسه لذلك؟ فلذلك أنكر عمر رضي الله عنه على عمران بن حصين. سبب في ذلك أن أصحاب الرسول قدوة لغيرهم، فإذا فعلوا أمرا ظن الناس أن هذا سنة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقتدون بهم ويقعون في الحرج والمشقة، ومن هنا كان إنكاره عليه. وكذلك أنكر عثمان رضي الله عنه على عبد الله بن عامر بن كريب رضي الله عنه، وقد كان قائدا لجيوش المسلمين في كرمان، فنصره الله سبحانه وتعالى وفتح عليه، فنذر أن يحرم من هنالك طاعة لله سبحانه وتعالى وابتهاجا بالنصر، فلامه عثمان على ذلك، لأنه أيضا هذا يؤدي، وإن كان قصد الإنسان حسنا وإن كانت نيته صالحة ورغبته في الطاعة والعبادة، إلا أن الأمور المشروعة وأمور الطاعة والعبادة لا بد فيها من الاتباع. ولاحظوا هذا أيها الإخوة، مسألة العبادة الأساسية القاعدة المتبعة فيها الاتباع، لأنها مشروعة لحق الله، فلا يمكن أن يعرف الإنسان ما هو المقصود منها إلا باتباع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك العبادة هي بابها الاتباع فقط، ليس فيها مجال للرأي والاجتهاد والزيادة والنقص، ومن هنا كان الإنكار على هؤلاء حتى وإن قصدوا بذلك زيادة الأجر وزيادة الفضيلة. نعم، أما الإحرام فإنه ينعقد، ينعقد الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات، ولكن مع الكراهة، والسبب في ذلك أنه لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا فيه حرجا ومشقة على فاعله، ثم إن في هذا تعريضا للإحرام نفسه للهك. الإحرام قد يتعرض لجنايات تقع عليه بسبب طول المسافة وحاجة المحرم إلى انتهاك بعض هذه الأشياء. نعم، تعريض له، يعني تغرير بالإحرام يعني تعريض له للهدف. نعم، والجر. ومسألة: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، قال ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير: ولا خلاف بينهم أن أول أشهر الحج شوال. نعم، هذا يعني ميقات الحج الزماني، فلا ينعقد الإحرام بالحج قبل ذلك، يعني لو أن إنسان أحرم بالحج في رمضان لا ينعقد إحرامه بالحج حتى وإنه التمتع، لأنه لا ينعقد الإحرام بهذا إلا في هذه المواقيت الزمنية، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، فمن أحرم بالحج فيها انعقد إحرامه، سواء أحرم مفردا أو متمتعا أو قارنا. نعم، قال ابن قدامة: هناك مسألة الحقيقة ينبغي أن تذكر في نهاية الكلام على المواقيت، وهي أنه لا ينبغي أن يظن أن الإحرام في حق أهل كل جهة لا ينعقد إلا من الميقات المحدد لهم، بل كل من مر على ميقات وهو مريدا للحج والعمرة فهو ميقاته، هو ميقاته حتى وإن لم يكن من أهل ذلك الموضع. فلو أن العراقي الآن جاء إلى الطائف ثم أحرم من وادي قرن فإن هذا ميقات، وكذلك لو أنه ذهب إلى يلملم قبل دخوله للحرم ثم أحرم من هنالك فإن هذا ميقات. ولذلك ورد في حديث ابن عباس هن لهن، يعني لأهل تلك المواضع، ولمن مر عليهن من غير أهلهن، ولمن مر عليهن من غير أهلهن، يعني حتى وإن لم يكن من أهل تلك الجهة فإنه ينعقد إحرامه بالحج أو العمرة ولا شيء عليه إذا مر، إذا أحرم من أحد هذه المواقيت. وإذا كان هناك ميقاتان متفاوتان أحدهما أقرب للحرم وأحدهما أبعد فتجاوز البعيد منهما ولم يحرم منه وهو مريد للحج والعمرة فإنه يجب عليه أن يحرم من الأقرب، يجب عليه أن يحرم من الأقرب حتى وإن مر على الاثنين معا، لا يجب عليه الإحرام من الأول، وإنما يجب عليه أن يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت للحرم أو مر به. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما، وهو أن ثم يصلي ركعتين ويحرم ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. قال انتقل المؤلف رحمه الله بعد أن بين حكم الحج والعمرة وبين مواقيتهما، انتقل إلى بيان كيفية الإحرام، لأننا دخلنا الآن بعد ذلك في النسك، من كان مريدا للنسك. ولم يشر المؤلف رحمه الله فيما مضى إلى مسألة العمرة وميقاتها الزماني. العمرة ليس لها وقت محدد، العمرة ليس لها وقت محدد، بل في جميع العام، في جميع العام، وينعقد الإحرام بالحج والعمرة في كل وقت ما عدا أيام العيدين، ما عدا أيام العيدين فإنه نهي عن ذلك، فلا ينعقد الإحرام بهما. وقد ذكرنا سابقا أنه لا يجوز أيضا قيام يومي العيدين. نعم. فهنا من أراد النسك يستحب له، ولاحظوا هذه العبارة التي ساقها المؤلف رحمه الله، قوله يستحب له، نأخذ من هذه العبارة أن ما جاء بعدها هنا ليس كله على سبيل الوجوب، بل فيه أمور واجبة كالتجرد من المخيط، وفيه أمور من باب السنن والمندوبات، يعني إذا فعلها الإنسان أجر على ذلك، وإن لم يفعلها فإحرامه صحيح. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الإحرام. مسألة: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام، وأمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال وهي حائض. وقد روى خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. يعني الاغتسال والتطيب والتنظف هذا أمر مشروع في الحج وفي الجمعة وفي كل حالة يحصل فيها الجماع، بل إن الإنسان حتى يعني صلاة الجماعة دخول المسجد الإنسان دائما يستحب له أن يكون نظيفا، إن الإسلام نظيف فتنظفوا، والنظافة من الإيمان، والإنسان المسلم دائما يشرع له أن يتعاهد نفسه بتقليم أظفاره ونسف إبطه وحلق عانته وإزالة الوبر والأوساخ عن جسده، لأن هذا أمر مشروع. ولم يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بالقذارة، ولم يتعبدنا بإبقاء هذه الأوساخ والقذورات والمناظر التي يعني تتقزز منها النفس، بل إن هذا الدين كله طهر ونظافة، نظافة حسية ونظافة معنوية. والإنسان لما كان خارجا في هذا النسك مريدا وجه الله سبحانه وتعالى، وأيضا هو في طريقه مجتمع مع إخوانه من أصحاب النسك من الحجاج والعمار، فإنه ينبغي له أيضا أن يتنظف هو ليستريح في نفسه وليدخل السرور عليهم أيضا، وحتى أيضا لا يضطر في بعض الأحوال لأن يزيل بعض الشعر الزائد في إبطه أو في مكان آخر أو في أبطاره ونحو ذلك بتقليمها ونحوه، فيقع في جرح إحرامه. فلذلك لا بد من هذه الأمور كلها قبل الإحرام على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. بعض الناس يقول أنا أحرمت وطفت وسعيت ولكني لم أنفث إبطي، فهل إحرامي صحيح وهل عمرتي صحيحة؟ نعم صحيحة، لكن هذا خلاف الأولى. السنة أن يتنظف الإنسان ويتطيب وأن يزيل كل هذه الأوضار عن جسده قبل دخوله في المسجد. نعم. مسألة: ويستحب له أن يتنظف بإزالة الشعر وقطع الرائحة وحلق شعر العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر ونحو ذلك، لأنه أمر يسن له الاغتسال أشبه الجمعة، ويسن له الطيب لأنه مكان يجتمع الناس فيه أشبه الجمعة. مسألة: ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا لم يجد إزارا لبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين. هذه الهيئة الأكمل والأفضل في الإحرام أن يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، أما البياض فإنها السنة والنظافة معلومة أيضا، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو لم يجد إلا إزارا فقط، لم يجد رداء فأحرم به، أو أحرم في ثوب خلق يعني قديم، أو أحرم في ثوب ملون يعني أصفر أخضر أسود، يجوز هذا كله، ولكن يعني يستحب أن يكون ذلك في ثوب أبيض. نعم. مسألة: ثم يصلي ركعتين، ويستحب له أن يحرم عقيب الصلاة، فإن حضرت مكتوبة صلاها وأحرم عقيبها، وإلا صلى ركعتين تطوعا وأحرم عقيبها. قال لأسرم: قلت لأبي عبد الله: أيما أحب إليك، الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به ناقته؟ قال: كل قد جاء في دبر الصلاة وإذا على البيداء أو إذا استوت به ناقته، فوسع فيه كله. هذه مسألة صلاة الركعتين مسألة فيها خلاف بين بعض العلماء، يعني بعضهم يقول السنة أن يصلي ركعتين، يعني إذا لم يكن الوقت وقت فريضة، يعني إذا جاء في أثناء النهار مثلا أو في أثناء الليل في غير وقت الفريضة فمر بالميقات، قالوا يسن له أن يصلي ركعتين ثم يعقد نية الإحرام بعدهما مباشرة. وبعض العلماء قالوا: لا، هذه ليست سنة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها، وإنما ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مرده لأنه صلى الفريضة صلى العصر ثم بعد ذلك أحرم، فهذه إذا كان الوقت وقت فريضة فإنه يعقد النية بعدها، وإن لم يكن وقت فريضة فإنه لا يسن له أن يصلي ركعتين. والخطب في أمثال هذه الأمور يسير، يعني هذه مما لا ينبغي أن ينفخ فيه وأن يضخم وأن يكبر، لأن القضية حتى لو صلى الإنسان ركعتين وكان الوقت في غير أوقات النهي فإن هذه الركعتين سنة، لأنه الإنسان مسنون له أن يصلي ركعتين في أوقات كثيرة بعد الوضوء وعند إرادة السفر وفي أمور كثيرة مثلا، وعندما يريد أن يدعو أو يريد أن يستخير، يعني صلاة الركعتين مشروعة لله سبحانه وتعالى، فهي حتى وإن لم يدل عليها دليل فهي في مثل هذا الموطن يعني مما يستحب، لا نقول بأنها واجبة ولا نقول بأنها يعني أمور مؤكدة، ولكن يعني من مر بالمسجد ثم بعد ذلك لم يكن الوقت وقت فريضة أو مر بالميقات فيعني يستحب له أن يصليها، إن لم يصليها فإحرامه صحيح ولا شيء عليه ولا شيء عليه. وعلى كل حال من ترجح له أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم عقيبة صلاة ركعتين مسنونتين فإنه لا يجب عليه أن يصلي، لكن من ترجح له أنها سنة فلا شيء في ذلك، فلا شيء في ذلك، والخطو فيها يسير. ولكن كثيرا من الناس هدانا الله وإياهم يقفون عند هذه الأمور الصغيرة ويصنعون منها يعني أشياء كبيرة، وهذه أمور لا توجب التوقف عندها كثيرا، لأنه قد روي أنه صلى عقيبة أحرم عقيبة صلاة، بعضهم قالوا لا الصلاة هذه صلاة فريضة، وبعضهم قالوا لا الصلاة هذه كانت صلاة نافلة. وعلى كل حال مسألة فيها احتمال، ولا يترتب على القول بالإحرام بعد ركعتين مسنونتين أو على الإحرام بغيرهما نقص في الإحرام ولا خلل في المسألة. نعم. وقال سعيد بن جبير ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته ثم خرج، فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أهل حين على البيداء، رواه أبو داود. فأخذ به أحمد لأن فيه بيانا وفضل علم فتعين الأخذ به. نعم. يعني هذه مسألة الإهلال، يعني نطق الإنسان ملبيا بنسكه، أن يقول لبيك حجة لبيك عمرة، لبيك حجة مفردة لبيك حجة وعمرة، متى يقول هذا الإنسان؟ أوجب، عندما يقول أوجب يعني نوى الإحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام روي عنه روايات كثيرة في وقت إهلاله بالنسك، متى أهل بالنسك؟ هل أهل بعد الصلاة أو بعد أن ركب على راحلته أو بعد أن على البيداء؟ متى كان إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بنسكه؟ كل ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن روي عن ابن عباس رضي الله عنه، وابن عباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرفون أنه كان من أذكى الناس وكان من أقربهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأكثرهم حرصا على التفقه في دين الله، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقد أصابته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فحصل من العلم شيئا كثيرا، وكان يسمى حبر الأمة، نعم أي عالمها. فابن عباس كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه من أهله، فكان ابن عباس يقول بأنه كان شديد الملاحظة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أوجب إلا بعد أن فرغ من صلاته، يعني ما عقد نية النسك إلا بعد أن فرغ من صلاته. ولكن الناس كانوا يأتون أرسالا، ما كان الناس كلهم يسيرون يعني في وقت واحد وفي صف واحد، كان منهم المتقدم ومنهم المتأخر ومنهم المرافق للنبي عليه الصلاة والسلام ومنهم الذي جاء بعده، فكان كل يروي ما شاهده، فبعض الناس شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام أهل بعد أن فرغ من صلاته، لبى بالحج بعد أن فرغ من صلاته، وبعضهم جاءوا ووصلوا وصادف وقت وصولهم وقت اعتلاء النبي عليه الصلاة والسلام وركوبه على دابته فأهل بالحج، فقالوا رووا أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل عندما اعتلى راحلته، وبعضهم أدركوه بعدما على البيداء مشى في طريقه وقد أهل بالحج، قالوا أهل بالحج، وكل ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا يعني الإمام أحمد وغيره من العلماء يقولون من أخذ بأية واحدة من هذه الروايات ف فقال بسنية الإهلال في وقت من هذه الأوقات، فكل ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني ابن عباس يروي أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أهل وأوجب النية بعد أن فرغ من صلاته، يعني في المسجد، في المسجد. لكن يسن، أخذ العلماء من هذا السنة، أن الإنسان إذا ركب على دابته سواء كانت يعني بهيمة الأنعام أو كانت سيارة أو كان يعني بغلا أو حمارا أو غير ذلك أو سفينة، كل هذا يسن للإنسان فيه أن يهل بنسكه، يعني أن يلبي بنسكه. وكذلك إذا على في مكان أو انخفض أو فعل محظورا من محظورات الإحرام أو لاحظ الحجاج والمعتمرين أو التقى مع رفاقه، كل هذا مما يشرع فيه رفع الصوت بالإهلال بالنسك. نعم. مسألة: ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام بقلبه ولا ينعقد الإحرام بغير نية، لقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات، ويكون عقيب الصلاة، لقول ابن مسعود: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته. يعني الإحرام هو نية النسك. بعض الناس يظنون أن الإحرام هو التجرد من الثياب ولبس هذه الثياب المعهودة ثياب الإحرام. لا، الإحرام هو النية، النية نية الدخول في النسك. والنية كما تعلمون محلها القلب، محلها القلب. والأعمال الحج أو العمرة عمل من أعمال الطاعة والعبادة، وأعمال الطاعة والعبادة لا تكون ولا يحصل ثوابها إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات. فلا بد أن ينوي الإنسان هذا العمل قربة لله تبارك وتعالى. نعم. ثم رأى بعض العلماء أنه يشرع للإنسان أن يتلفظ بالنية في الحج فقط والعمرة. لماذا يتلفظ به؟ ليتذكر هو بنفسه ما تلفظ به، ليكون على ذكر من نسكه. يعني التلفظ بالنية في غير هذا المواطن، هذه المواطن، غير مشروع عند كثير من العلماء، لأن النية محلها القلب، والله سبحانه وتعالى مطلع على ما في السرائر. لكن هنا ليتذكر الإنسان عندما يقول لبيك حجة، لبيك عمرة، يلبي لله بهذا وينطق، هو يتذكر بعد ذلك، يعني حتى يكون على ذكر مما أهل به، ها؟ فلا ينسى إحرامه، فلا ينسى إحرامه. نعم. وقد ثبت هذا عن الصحابة وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، التصريح بالنية في النسك. ومن هنا أخذوا مشروعيته حتى يكون الإنسان على ذكر من نسكه. لكن لو لم يصرح بها فإحرامه صحيح، لأن النية محلها القلب. نعم. مسألة: ويستحب أن ينطق بما أحرم به، ويشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الاشتراط، هذا هو الشرط، يعني أن يقول: اللهم إني أريد النسك، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا هو الاشتراط. وقد أثر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، شكت إليه ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها وعن أبيها وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، شكت إليه قالت: إني أريد الحج وأجدني وجعة. قال لها: حجي واشترطي، ها؟ قولي: اللهم إني أريد الحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإنه يكون الإنسان حينئذ في حل، يعني إذا وجد نفسه غير مستطيع لإكمال النسك يكون في حل من هذا النسك ولا يجب عليه شيء. وكذلك إذا أحصر وإذا أصابه مرض أو سده عدو عن دخول البيت، فإنه يكون في هذه الحال أيضا له أن يتحلل بدون أن يجب عليه شيء. نعم. ويقيد الاشتراط أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة. ويفيد الاشتراط، يعني فائدة الاشتراط ما هي؟ أنه إذا حال حائل دون دخوله للبيت من مرض أو عدم قدرة أو عدو أو سيل أو أي شيء يحول بينه وبين دخول إتمام النسك، فإنه يتحلل ولا شيء عليه، يكون في حل حينئذ. نعم. ويفيد الاشتراط أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة فله التحلل ولا دم عليه ولا طول. لما روى ابن عباس أن ضباعة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيت. رواه مسلم. طبعا هذا من فضل الله، وإلا فالإنسان ليس له شرط على الله، لكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه على عباده، أن الإنسان إذا اشترط ذلك أن الله سبحانه وتعالى يستجيب له ويسامحه ولا يؤاخذه. نعم. وروت عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير وهي شاكية، فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. مسألة: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، أي ذلك أحرم به جاز بغير خلاف بين العلماء. قالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. متفق عليه. وقالت عائشة: أهللت بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. متفق عليه. نعم. يعني هذه الأنساك الثلاثة سيأتي الكلام فيها إن شاء الله في بيان أفضلها، لكن لا يجب على الإنسان المسلم نسك منها بعينه. إذا جاء إلى الميقات وكان مريدا للحج فإن له أن يحرم بأي هذه الأمثال، ولم يختلف أحد من العلماء في هذه المسألة، فلم يقل أحد بأنه يجب عليه أن يحرم بإحرام معين منها، فأن يحرم متمتعا أو قارنا أو مفردا، بل بأي واحد منها أحرم إن عقد نسكه وصح عمله إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.